الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس ضمن مجالسنا في قراءة هذه المقدمة، مقدمة بداية المجتهد لأبي الوليد القرطبي عفى الله عنه ورحمه. وكان المجلس السابق تعرضنا فيه إلى الكلام عن أسباب الاختلاف في الفقه، وهذا المبحث الذي نحن فيه الذي هو آخر شيء يعد خلاصة ما مر معنا في قراءتنا كلها، إذ أن الغرض من هذه المقدمة هو إيقاف الطالب على الأسباب التي أحدثت الخلاف بين الفقهاء، وطالب العلم حين أن يقف على سبب الخلاف يعرف إن كان هذا الخلاف له وجهه أو لا، ومتى يكون المخالف محجوج، ومتى يكون صاحب حجة. فبدأنا بالكلام عن السبب الأول الذي هو تردد الألفاظ بين هذه الطرق، يعني أن يكون اللفظ عاما يراد به عام يراد به العام، ومتى يكون لفظ عام يراد به الخصوص. فبسبب تردد هذا اللفظ بين المعنيين يقع الخلاف. وذكرنا أيضا السبب الثاني الذي هو أن من أسباب الخلاف وقوع الاشتراك في الألفاظ، يعني أن يدل اللفظ الواحد على عدد من المعاني فكل واحد ينصر معنى، وهذا الاشتراك قد يكون على وجه التساوي الذي يقال فيه المجمل، وقد يكون على وجه الظاهر والمحتمل الذي يقال فيه الظاهر والمؤول. وهذا الصنف الأخير الظاهر والمؤول هو الذي دخل منه كما ذكرنا المبتدعة في جانب ما يتعلق بالصفات، فإنهم حين أن أتوا على بعض الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأمر الصفات وقفوا على بعض المعاني أو بعض الألفاظ التي تحتمل عدد من المعاني، منها لفظ اليد، فلفظ اليد يستعمل بمعنى النعمة عند العرب كما في قول أبي بكر رضي الله عنه لولا أن لك يدا عندنا لكان كذا وكذا، بمعنى أن لك نعمة عندنا أو بهذا المعنى. وأيضا لفظ الأمر قد يرد مجردا ويراد به غير الوجوب كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد جاء مجردا هنا عن أي قرينة تدل على الوجوب، فقالوا حينئذ هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. ومن هذا الباب أيضا ما قد يرد فيه الأمر بماذا على إرادة التهديد كما في قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلا شك أن الله عز وجل لا يأمر بالكفر وإنما هذا يقال له أمر تهديد. نعم، هذا مجمل ما كنا ناقشناه في المجلس السابق. ثم قال عفى الله عنه وغفر له، قال وأما في اللفظ المركب ذكرنا اللفظ المفرد الذي هو الكلمة الواحدة، والمراد باللفظ المركب أي الجملة، الجملة برمتها، الجملة برمتها. قال مثل قوله تعالى: إلا الذين تابوا، فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة لشهادة القادر. مراده رحمه الله بهذا الجزء من هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا بالنسبة للقدر. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء. وقبل عندنا بالنسبة لأمر القذف أربع صور، أمر القذف له أربع صور. الصورة الأولى أن يرمي زيد عمرا بالزنا دون أن يكون له شهود، مثل ما يقع بين عامة الناس هداهم الله من المسابة والمشاتمة، يقول له يا زاني يا لوطي، فقط في معرض السب والشتم. فهذا القذف إذا وصل إلى القضاء فإنه يجلد، يجلد 80 جلدة كما هو معروف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي شهود، أن يأتي الشهود دون قذف، يعني أن يشهد أربعة أشخاص على أن فلانا رؤي وهو يزني، رأوه على امرأة ورأوا فرجه في فرجها. فإذا تم العدد، تم العدد له الذي هو أربعة أشخاص عدول، فإن هذا المقذوف أو هذا الشخص الذي شهد عليه بالزنا يجلد، سواء اعترف أو لم يعترف، يجلد إن كان ذكرا ويرجم إن كان سيدا. طيب، لكن هذه الصورة ما تحققت أبدا على مستوى تاريخ المسلمين، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى زمانه ولم يحصل أنه قد وقع ماذا الحد، حد الزنا بشهادة شهود أبدا، ما تحققت، لأن هذه الرؤية صعبة، صعبة جدا أن يرى الإنسان يدخل فرجه في فرج المرأة، هذا ما تحقق أبدا. الصورة الثالثة أن ماذا، أن يقذف وله شهود، أن يقذف يقول له فلان زاني وله شهود، الشهود هؤلاء. طيب، إن تم العدد سوف نصاب الشهادة، فإنه يجلد، أي هذا الشخص الذي رمي بالزنا. طيب، الصورة الرابعة وهي أن يقذف ويكون له شهود لكنهم ليسوا نصابا، ليسوا أربعة، ليسوا أربعة، فحينئذ هذه المسألة التي فيها الخلاف، التي وارد فيها الخلاف بين الفقهاء، هل إذا تاب هذا هؤلاء، هل إذا تابوا، يعني مثلا أنه حصل القذف والقاضي قال للقاذف عد إلى الله وتب، تب إلى الله عز وجل مما قلت، فإن تاب فماذا، ترفع عنهم هذه الشهادة، هذا قول. وقول آخر أن هذا الذي ترفع عنه أو ماذا يصبح، يعني ماذا، ليس بفاسق، هم الشهود فقط دون القاذف، فالقاذف إذا تاب جلد ولم تقبل منه الشهادة. هنا خلاف بين الفقهاء، فقالوا هل يعود هذا اللفظ على الفاسق فقط يعني التوبة تقبل للفاسق فقط أو يدخل أيضا كذلك في ذلك الشاهد؟ ففي خلاف بين العلماء لتردد هذا اللفظ بين الأمرين، وقع خلاف بين الفقهاء هل يقبل تقبل شهادة القاذف مع الشاهد أو الفاسق، أو أن الفسق يعود أو ماذا، الشهادة ترد للفاسق وتقبل للشاهد أو تقبل في كلتا الحالتين، مسألة فيها محل نظر عند الفقهاء. المهم أن مثل هذه الصورة الخلاف في عود اللفظ المركب على واحد منها يكون سببا من أسباب الخلاف. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون واضح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ اختلفوا فقالوا هذا اللفظ يعود على الزوج، وقال بعضهم بل يعود على ولي المرأة. والظاهر والله أعلم أن الأمر يحتمل الأمرين بحسب الصورة التي وقع فيها المهر. طيب، زيد من الناس عقد على امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها، لكنه تم صداقا ولم يوفي، قال أنا أو اتفقوا على أن يكون المهر 500,000، أن يكون المهر 500,000، فلم يدفع، ما أعطى المال، لكنه كان في ذمته، فإذا طلق ولما يدخل، فهنا إلا أن يعفون، يعني المرأة تعفو تقول ما أريد المهر خلاص انتهى الموضوع ما دام أنه ما حصل دخول، أو يعفو أبوها فيقول ما أريد المهر. هذه الصورة الأولى التي تنصب على ولي المرأة. طيب، الصورة الثانية أن يكون هو أدى كل المهر، أعطى 500,000، فهنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بمعنى أنه يقول ما أريد النفس يرجع لي. ففي هذه أو هاتان الصورتان ماذا تتحقق أو يتحقق ماذا، انصباب أو عود هذا اللفظ على الزوج من جهة وعلى ولي المرأة من جهة أخرى. ثم قال عفى الله عنه وغفر له. قال الثالث اختلاف الإعراب، يعني من أسباب الخلاف الواقع بين الفقهاء أيضا وقوع نوع من خلاف في إعراب بعض الكلام ماذا المتضمن لبعض الأحكام الشرعية. ومن ذلكم بل إن هذا الاختلاف في الإعراب ربما سبب اختلافا قريبا أو قليلا في قضايا قد تمس حتى المعتقد، قد تمس بعض المسائل المتعلقة بالمعتقد. ومن ذلكم ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تعرفون الخلاف الواقع بين المفسرين في الواو الداخلة على قوله والراسخون، فإذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اعتبرنا أن الواو استئنافية، يختلف المعنى إذا ما قلنا بأنها عاطفة. فإذا لم نقف وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أن الراسخين يعلمون تأويل هذا المتشابه، ولذلك وقع خلاف بين الفقهاء والمفسرين في بعض الألفاظ كالألفاظ التي هي الحروف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك. فبسبب الخلاف في الإعراب وقع خلاف أيضا في الأحكام، وهذا منه. قال عفى الله عنه، قال والرابع أي السبب الرابع من أسباب الخلاف الفقهي، تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز. تعرفون يا إخوان أن هناك شيء يقال له المجاز، وخلاف الدائر بين أهل اللغة من جهة، وبين الأصوليين من جهة، وبين الفقهاء من جهة. فحتى أن هذا الخلاف الذي هو الخلاف في المجاز سبب أيضا خلافا عقديا، وهو كما أشار المحققون أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم عليهم رحمة الله، أن هذا المجاز حمار المبتدعة ومطيتهم للتوصل إلى باطل إنكار الصفات الإلهية. لكن أثر هذا المجاز في ماذا؟ في الفقه، كان أيضا موجودا كما أنه موجود في العقيدة، فكذلك موجود أيضا في الفقه. وأكثر من أشاع هذا الأمر هم الأصوليون، جمهور الأصوليين الذين يرون أن المجاز واقع وحقيقة. ومعنى المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هكذا يقولون، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فمثلا يقولون لفظ الأسد، الأسد العرب وضعت هذا اللفظ في الدلالة على الحيوان المعروف المفترس، فلما استعملنا لفظ الأسد في الدلالة على شجاعة زيد وقلنا فلان أسد أو رأيت أسدا على فرس ونحو ذلك من هذه العبارات، قالوا هذا لفظ مجازي. المهم أن اللفظ لما كان مترددا بين أن يكون حقيقة من جهة وبين أن يكون مجازا سبب هذا أيضا خلافا بين الفقهاء. قال أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التقديم وإما التأخير وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. يمثلون الخلاف الذي ماذا؟ الذي ينكر المجاز ويراه باطلا ارتاح وأراح، أما ما يسمونه المجاز يعني عندهم أكثر من 20 علاقة بين الحقيقة والمجاز، يطول شرح الكلام هذا. لكن باختصار أن السبب الخلاف الذي وقع بين تردد الألفاظ بين أن تكون حقيقة وبين أن تكون مجازا سبب هذا أيضا خلافا بين الفقهاء. قال عفى الله عنه، قال والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة أخرى. إطلاق اللفظ في بعض الأحايين وتقييده في مواضع أخرى. قال مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة. اختلف الأصوليون في ضبط حمل المطلق على المقيد. عندنا ألفاظ جاءت مطلقة بدون أي قيد، طيب، وعندنا ألفاظ جاءت مقيدة بصفات معينة أو بهيئة معينة على حسب ما سيأتي. والشيخ مثل بإطلاق لفظ الرقبة، طيب، إطلاق الرقبة، فقال الله عز وجل في مواضع وتحرير رقبة بدون أن تكون مقيدة بأي صفة، هل هي مسلمة أو كافرة، صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، ما جاءت مقيدة رقبة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في شأن ذلك الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ ما بين له هل هذه الرقبة مسلمة أو غير مسلمة، صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، ما بين له أي شيء. لكن جاءت آيات ونصوص أخرى تبين أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، كما في كفارة القتل في قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، جاء التقييد بكونها مؤمنة. وهذا المطلق مع المقيد له أربعة أحوال، المطلق مع المقيد له أربعة أحوال. الحالة الأول أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب، طيب، وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. تأملوا إلى كلمة الدم، هنا جاءت إيش؟ مطلقة عن أي صفة، مطلقة عن أي صفة. حرمت عليكم الميتة والدم، وجاءت مقيدة في موضع آخر في قوله سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا، كونه مسفوحا. قد يقول قال يعني الآن عندنا الميتة واضح، فكيف يحرم الدم؟ إذا بقينا على إطلاقه فسيكون تحريم أو سيكون نقل دم من صحيح إلى مريض حرام، إذا بقينا على الإطلاق. طيب لأن لو جاءت إنسان قال لك: ما حكم أنا أريد أتبرع، قالوا لي: اذهب إلى المشفى ونريد منك أن تنقذ إنسانا نحتاج إلى عملية، أو أن عندك فصيلة نادرة، طيب فنريد منك أن تتبرع لنا برطل دم. فالآن لابد أن يكون هذا الأمر المستجد له إيه؟ له حكمه في الشرع. إيش الحكم؟ فنقول هذا جائز. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم استعمال الدم إيش؟ المسفوح. إيش هو المسفوح؟ أي الذي أهريق، مثل ما يحصل في الذبح حينما تذبح الشاة، الدم الذي يخرج دفقا من الوريد، طيب، على الأرض فيصبح على الأرض، فإذا تجلط قيل هذا دم مسفوح. أما الدم الذي من العرق إلى العرق هذا لا يقال فيه أنه مسفوح، وبالتالي يجوز استعمال هذا النقل من إنسان صحيح إلى إنسان مريض، واضح؟ سواء كان النقل مباشر أو كان النقل إلى القربة. هذا باتفاق العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن الحكم والسبب متفق، الحكم والسبب متفق، فيحمل على يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. طيب الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، اختلف السبب. المراد إيش معنى حتى يكون إيش الأمر واضح؟ ما معنى الحكم وما معنى السبب هنا؟ الحكم يعني الحكم الذي هو إما التحريم وإما الإباحة، والسبب أي الذي جاء لأجله، لأجله جاء الشرع أو الحكمة أو العلة التي لأجله جاء الحكم هذا. طيب الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب. يأتي عندنا مثل الشيخ رحمه الله بتحرير الرقبة، رأينا زيدا من الناس قال: يا إخوان هل تدلوني على رقبة؟ أنا أريد أشتري رقبة، أريد أن أعتق رقبة. فقلنا له: لما؟ قال: أنا قدر الله علي قتلت خطأ. طيب هذه الصورة الأولى. جاء عمر قال: يا إخوان دلوني على رقبة، أريد أن أشتري رقبة. فبادره سائل: هل قتل خطأ؟ قال: معاذ الله، إيش فعلت؟ قال: أنا فقط حلفت يمينا وحنفت فيها. انظر الآن الحكم متفق الذي هو اعتاق رقبة، لكن هذا سببه أنه قتل، وهذا سببه أنه حنف في يمينه. فإذا اختلف السبب واتفق الحكم وقع أيضا خلاف بين الجمهور من جهة وبين أبي حنيفة من جهة. فقال أبو حنيفة نعمل بالإطلاق في إطلاقه ونعمل بالمقيد على تقييده. طيب جاءنا ثالث قال هل تجدون لي رقبة؟ قالوا ماذا فعلت؟ هل حنفت في يمينك أو قتلت؟ قال لا أنا أذنبت فظاهرت، قلت لامرأتي أنت علي حرام كأمي، أو أنت علي حرام كأختي، على خلاف بين الفقهاء في معنى الظهار. فإذا عندنا إما أن يكون مظاهرا، وإما أن يكون حانفا في يمينه، وإما أن يكون قاتلا خطأ، وإما أن يكون أيضا واقعا على أهله في نهار رمضان. عندنا أربعة صور للكفارة بالرقبة، كفارة بالرقبة، لكن هذا سببه غير هذا السبب غير هذا السبب غير هذا السبب. فالجمهور يقولون إن اختلف السبب لكن اتفق الحكم حملنا المطلق على المقيد، فلا بد من أن تكون هذه المعتقات كلها تكون مؤمنة. ما يجوز اعتاق الرقبة الكافرة عند الجمهور. أما أبو حنيفة فيقول لا، يقول أنا أعتق في الظهار وفي اليمين وفي كذلك الوقوع في نهار رمضان أعتق أي رقبة، لا أشترط أن تكون مؤمنة، يجوز عندي أن أعتق حتى الكافرة، وإنما أعتق المؤمنة فقط في القتل. والجمهور يقولون أخطأت، وهو الصواب أن ما عليه الجمهور أصوب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يتحد السبب لكن يختلف الحكم، يتحد السبب لكن يختلف الحكم، وذلك نحو خصال الكفارة في الحلف. فإن الصيام قيد بالتتابع على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وأطلق الطعام. الله عز وجل يقول فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متتابعات. فالآن جاءت تقييد التتابع في الصيام، يعني إذا حنفت وما وجدت ما استطعت أن تطعم ولا أن تفسو ولا أن تعتق أنك تنتقل إلى الصيام. هنا تنبيه للعامة، أن كثير من العامة يظن أنه إذا حلف يمين مباشرة يذهب يصوم، وهذا غلط، هذا غلط، بل أنك لا تنتقل إلى الصوم إلا إذا تعذر عليك أن تطعم أو تفسو أو تعتق رقبة. أما اعتق الرقبة فواضح، ما عندنا هذه الأيام رقاب. وأما الكسوة فقد تكون مكلفة نوعا ما، تفسو 10 أشخاص، لكن إطعامهم في ظني أنه يتيسر ولو لم يكن دفعة واحدة. فلا تنتقل إلى الصيام إلا إذا تعذر عليك أن تطعم أو تفسو. طيب، فحينئذ إذا تعذر عليك أن تطعم أو تفسو انتقلت إلى الصيام. هل الصيام يشترط فيه التتابع على القراءة الواردة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ نعم، أن الصيام يكون 3 أيام متتابعات بدون تفريق، كالصيام في الكفارات الكبرى. طيب، صيام 2 شهر متتابعين، فكذلك في الصيام يكون الصيام 3 أيام متتابعة. طيب، عرفنا الآن أن الصيام يكون متتابع. طيب، الإطعام هل يكون متتابع بمعنى أن هؤلاء 10 كلهم دفعة واحدة أو يجوز تفريقهم؟ الآن عندنا السبب واحد، أن هذا الشخص حلف وحنف، لكن حكم الإطعام وحكم الصيام مختلف، هذا صيام وهذا إطعام، هذا حكم وهذا حكم. فإن اتحد السبب واختلف الحكم، اختلفوا هل يحمل هذا على هذا، والظاهر والله أعلم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه لا يشترط في الإطعام أن يكون متتابعا كما يشترط في الصيام. وعلى الصحيح هذا مثال فقط لتقريب الفهم، وإلا فالصواب أنه لا يشترط أيضا حتى في الصيام التتابع، الصواب أنه لا يشترط أيضا كذلك حتى في الإطعام أو ماذا في الصيام التتابع، وإنما فقط هذا مثال لتقريب الفهم للقاعدة. الحالة الرابع أن يختلف الحكم والسبب، هذا حكم وهذا حكم، وهذا سبب وهذا سبب. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآن لفظ اليد، لفظ أيديهما جاء هنا مطلقا عن أي قيد وعلى أي تحديد، ما جاءت محددة في الآية. وعندنا آيات أخرى جاء فيها ذكر اليدين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآن عندنا السرقة أو حد السرقة هذا حكم، والوضوء حكم، والحكمة من الأمر بقطع يد السارق مستقلة عن الحكمة بالأمر بالوضوء، فهذا باب وهذا باب. هذا باتفاق أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يقول قائل أننا نقطع يد السارق من المرفق بناء على أن الوضوء جاء فيه أن الغسل يكون إلى المرفق، مع أن لفظ اليد يطلق على الأصابع إلى الكتف، ويطلق على من الأصابع أيضا كذلك إلى المرفق، ويطلق من الأصابع أيضا إلى الرسغ، مع أنه قد جاء في السنة ما يبين أن القطع يكون من الرسغ. هذه إذن أربعة صور، صورتان متفق عليهما وصورتان مختلف فيهما، الصورة الأولى والصورة الرابعة متفق عليهم أو عليهما في عدم الحمل، أو في الأولى الحمل مطلقا وفي الثانية عدم الحمل مطلقا. طيب، إذن لما كان الأمر محتملا أن يحمل المطلق على المقيد أو لا، سبب هذا أيضا خلافا بين الفقهاء. قال عفى الله عنه: السادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي تلقى منها الشرع الأحكام بعضها من بعض. يعني إذا عارض العام أو إذا عارض الخاص العام، حملنا هذا على هذا متفق عليه، يعني إذا جاء الآن عندنا لفظ عام لكن فيه تحريم، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العرايا، نوع من أنواع الربا، أن يباع التمر بالتمر باختلاف الوزن، فهذا منهي عنه، لكن جاء نص يدل على جواز نوع من أنواع العرايا الذي هي عفوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم جاء ماذا الإذن لنوع من أنواع هذه المزابنة وهي العرايا، الذي هو أن يأتي الخارف ينظر في رؤوس النخل فيقول هذه النخل فيها كذا كذا أوثق من التمر فيبيعه بتمر ناجز على الأرض. طبعا الذي على الشجر والذي على الأرض لا شك أن سيكون بينهما اختلاف زيادة أو نقصان، مستحيل أن يتطابق الوزن، لكن مثل هذه الصورة أباحها الشرع للحاجة. فهنا لا نقول قائل أو لا يقول قائل أن هنا حصل التعارض، أو أن نجري اللفظ العام فنحرم على الناس تحريم مطلق مع وجود ما يخصصه. وقد سبق معنا أنك إذا أردت أن يكون دليلك قوي عليك أن تحمي أدلتك من الاعتراض والنقد. ما يأتي إنسان يقول لك أنا أستدل بكذا فيقول له هذا أمر خاص جاء ما يخصصه، واضح؟ قال: وكذلك وهكذا أيضا بالنسبة إذا عارض النهي الأمر، رجعنا إلى الكلام عن النفس مثلا إن تحقق الشروط وهكذا. قال وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال، تعارض يأتي في الأفعال. بالنسبة لتعارض الأفعال أولا، وقبل النظر أو قبل الحكم بتعارضهما ننظر في أمور لابد منها. هذا الآن جاءك فعل، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، قال نهانا رسول الله أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، أن يصل اليوم واليومين مع بعض في الصيام، ما يفطر إلا في اليوم الثالث مثلا، يصوم مثلا اليوم الخميس يتسحر قبل الفجر فيصوم الخميس ويبقى صائما، يدخل الليل يبقى صائما، يأتي الفجر يبقى صائما، يأتي الغروب ليوم السبت، يأتي الغروب يوم السبت يفطر. هذه الصورة من الصور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن لما رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون يواصلون، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه ليس كهيئتهم، لأنه أقوى منه، الله عز وجل أعطاه قدرة وقوة. فالمهم أنه إذا تعارض هذه الأفعال ننظر أولا ألا يأتي النص على اعتبار أحد الفعلين خاصا به. أولا لابد أن ننظر هل هذا الفعل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاص به، وهذا متى نعرفه؟ إن كان مدعما بإيه؟ بقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوصال أكثر من 3 أيام هذا خاص به، لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه، واضح؟ مع أنه أباح لمن أراد أن يواصل أن يواصل إلى السحر، يعني يتسحر مثلا الجمعة اليوم مثلا قبل الفجر يوم الخميس فيبقى صائما إلى أن يأتي الفجر من يوم الجمعة، يأتي الفجر قبل الجمعة فيفطر في السحر. هذه الصورة التي هي يعني صيام 24 ساعة، طيب هذه الصورة التي أباحها الشرع لمن أراد، وإن كان هذا الفعل يكره. طيب الأمر الأول أنه لابد أن تراعي أن لا يأتي نص على اعتبار أحد الفعلين لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثلا مثل كما ذكرنا الوصال المطلق. الأمر الثاني ألا يكون من هذه الأفعال المطلقة التي يجوز بفعلها وفعل غيرها، يعني هناك عندنا أفعال يجوز أن تفعلها وتفعل غيرها، ما يشترى أن تفعلها هي بنفسها، مثل ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، فقال افعل ولا حرج، وقال آخر فعلت كذا قبل أن، فقال افعل ولا حرج. ومن هذا الباب أيضا تقديم مسح الكفين على الوجه في التيمم. الآن لو قيل لك ما هي صفة التيمم، تقول أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح وجهك وظاهر كفيك. أنا إذا قدمت الوجه أو قدمت الكفين الأمر إيش؟ واسع، سواء هذا أو هذا، يعني ألا يكون في الأفعال المطلقة ما يجوز فيه الوجهين. طيب، ومما يمثل بهذا الباب أنهم يمثلون في الترجيح بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، وقد عارضه ما جاء أنه تزوجها وهو حلال، والمرجح أنه تزوجها وهو حلال، لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أدرى بحال نفسها من عبد الله ابن عباس، مع أن القول يؤيد القول بمنع نكاح المحرم حيث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب. فالقول يؤيد ما جاء أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج. هذا من ضمن ما يذكر في التعارض في الأفعال. يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، ولو ثبت هذا لاعتبر أن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، لكنه ما ثبت، ما ثبت، وخطئ ابن عباس في هذه الرواية، خطئ واعتبر أنه وهم. قال عفى الله عنه: أو في الإقرارات، يعني أن أيضا كذلك يحصل تعارض في الإقرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا على شيء ويقر هذا على شيء. ومن هذا الباب ما قد وقع في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات، يعني إقرار فلان يقرأ بقراءة وأقر فلان بقراءة، طيب، لكنه لما حصل الخلاف بعد بين القراء، حتى أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول لعثمان أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كادوا أن يكفر بعضهم بعضا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإن حصل فيه نوع من ماذا، أنه أقر هذا وأقر هذا، لكن ينظر هل الإقرار يعني عام بحيث أننا نقول أن الكل على حق في القراءة مثلا أو غير ذلك. فينبغي أولا أن يتنبه لأمر مهم في الإقرار، وهو أنه ليس كل سكوت وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام يكون دالا على الجواز. ما كل شيء سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، كما أفاد الشيخ قبله، لأنه سبق أن ذكرنا إيش، أن الإقرار يدل على الجواز، لكن هكذا مطلقا ليس بصحيح، بدليل أن هناك بعض الحالات التي سكت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا من باب الإقرار، كما وقع في حديث الإفك لما وقعت الخصومة بين بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم وصف بعضهم بالنفاق. تعرفون أن بعض الصحابة قال في البعض الآخر إنه منافق، وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم منه أنه إقرار بأن من وصف بالنفاق في حضرته كان منافقا. واضح؟ ليس كل ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون دالا على أن هذا الأمر واقع وأنه مقرر وأنه صحيح. قد يقول قائل: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا ما أنكر إطلاق لفظ النفاق؟ جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام لما وصف بعضهم بشيء فقال إنه يحب الله ورسوله. طيب، فلكن مجرد سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا مطلقا لا، هناك بعض الأحوال دل على أنه سكت عليه الصلاة والسلام عن أمور لم تكن كذلك، أي ليست صحيحة. وقد تقع بعض الأمور في حضرته صلى الله عليه وسلم ولا يفهم منها الإقرار، كما طعن المنافقون في نسب أسامة بن زيد. أسامة بن زيد طعن في نسبه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، لما إلى أن جاء رجل قائف، يعني الذي يفهم في باب النسب وما إلى ذلك، فنظر إلى قدمي أسامة وزيد، ولما يرى وجوههما فقال: ما أشبه هذه بهذه؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام لقول القائف وأقر صحة النسب، كما في المتفق عليه عن عائشة. لأن هذا تنبيه مهم في باب الإقرار. قال: أو تعارض القياسات أنفسها. أيضا كذلك سبق أن القياس أنواع، لكن قد يحصل التعارض بين بعض الأقيسة، لكن قياس العلة أقوى من قياس الدلالة، وقياس الدلالة أقوى من قياس الشبه. وكنت وعدت ما ذكرتني. مثال لقياس الشبه حضرت الآن. قياس الشبه لو أن زيدا من الناس قتل عبدا لعمر، الآن هذا العبد هو من جهة أشبه بالحر، كونه مكلف بالصلاة والصيام ومكلف بالتوحيد ومنهي عن الشرك، منهي عن الزنا، طيب منهي عن شرب الخمر، منهي عن حقوق الوالدين إلى آخره، إلا فيما خصه الدليل. طيب ومن جهة أخرى هو أشبه بالمملوكات، بهائم كونه يباع ويشترى ويوهب ويورث، فإذا حصلت القتل، حصل القتل عليه، هل نعامله معاملة الحر فنقول فيه الدية، أو نقول بأنه فيه القيمة؟ فإذا نظرنا إلى هذا فنقول هنا لابد معنا من قياس، إما أن نلحقه بالحر فنقول فيه الدية، وإما أن نلحقه بالمملوكات فنقول فيه القيمة. فخلاف بين الفقهاء، هذا مثال لقياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع. قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، فيلحق بأي بماذا؟ بأقربهما شبها به. قياس الشبه هو ثبوت، قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. طيب قال عفى الله عنه، قال أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس. أحيانا عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قول لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الآن نص في عدم جواز استقبال القبلة بالبول والغائط. إذا دخلت الحمام لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ببول ولا غائط. طيب هذا الآن قول، عارضه فعل مجرد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو عنه عن أبيه، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا أو مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. الآن كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء وكونه نهى، عارض هذا القول هذا الفعل، فهل الآن نرجح القول أو نرجح الفعل؟ لا شك أن القول أقوى من الفعل، القول أقوى من الفعل، لكن وقع خلاف بين الفقهاء كثير وطويل في هذا الصدد. هل هذا الفعل خاص به ولأجل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد أن يظهر هذا الأمر للأمة، إنما رأى عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد أنه يفعل هذه الفعلة، فإذا وقع خلاف بين الفقهاء في الاعتبار. وهكذا معارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس، كل هذا يحصل نوع من ماذا؟ التعارض في الأدلة. لكن يا إخوان ينبغي علينا أن نفهم شيء مهم، وهو أن هذا التعارض لا يمكن أن يكون في الشرع، التعارض ما يحصل في الشرع، وإنما يحصل عندنا نحن وفي أفهامنا نحن، وهذا يعود إلى أسباب، إما لقصور كما سبق أو لتقصير، وإلا فشرعنا محكم، لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، شرعنا محكم. طيب ومن هذا الباب يا إخوان الخلاف الدائر بين الفقهاء في قضية قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، هل يقرأ الإمام أو المأموم فيما جهر فيه الإمام أو لا يقرأ؟ محل نظر بين الفقهاء، طائفة تقول يقرأ وطائفة تقول لا يقرأ، والظاهر والله أعلم أنه فيما جهر فيه الإمام أن المأموم يسكت وينصت ولا يقرأ. ومما يؤيد هذا أنه إذا قرأ حصل نوع من التعارض، فإنه مأمور بالإنصات ومأمور أن يفتح على الإمام إذا حصل أن الإمام أخطأ. يعني هب أنك تقول بوجوب القراءة، اجعلني أنا الإمام وأنت المأموم، أنا أقرأ، فبعد أن أتممت قراءة الفاتحة أنا قرأت في قراءة سورة أخرى، استفتحت آية خطأ أو استغلقت علي آية وما استطعت أن أقرأ، طيب، وأنت الآن مشغول بقراءة الفاتحة، فماذا أنت صانع؟ هل تسكت وتتابع قراءتك أنت للفاتحة وتتركني يعني على الخطأ الوارد في قراءتي، أو أنك توقف قراءتك وتفتح علي؟ وهب أن هذا الأمر تكرر، يعني هل سيكون منك أنك دائما توقف قراءتك وتعيد ثاني مرة؟ يعني هذا من الإشكالات التي ترد على الذين يوجبون القراءة المطلقة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكون بهذا قد ختمنا الكلام عن هذه الرسالة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الدارسين وأن ينفع بهم دينه، إن ربنا سميع الدعاء.